بعض أئمة المساجد يقولون عند الشرب الصفوف إن الله لا يجوز الصف الأول، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا يجوز الصف الأول لا وجه للآخر، هذا مثل هذا من أجل هذا، ولكن الحمد لله حديث صحيح في حديث صحيح غازية في أمر من صلاة الصفوف ومخالفة الصف وإخبار بأن خطة الصلاة وإقام الصلاة وتحديد من أجل الصفوف كافر، هذا صحيح غازية.